الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-dash-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحقيق العبودية لله من الأمور التي تشكل على المؤمن، خاصة مع تقلبات نفسه وتلونها، فهو يستصعب هذه العبودية ولا يزال يجاهد نفسه حتى يجد نفسه بعد ذلك في قمة الراحة والطمأنينة وثبات القلب ودوام العبادة والطاعة. وهذا قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. القنوت هو الدوام على الطاعة، ليست القضية العبودية مجرد العبادة أو مجرد الطاعة، إنما لزوم العبودية والثبات على الطاعة والبقاء على العبادة هو أكثر شيء يتوجس منه أهل الإيمان. فلذلك دعاؤهم في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. العبودية منزلة إياك نعبد وإياك نستعين، منازلها كثيرة، لكن المنزلة التي نحن بصددها هي العمود الفقري والأساس الفعلي لكل منازل إياك نعبد وإياك نستعين. المنزلة التي بين أيدينا اليوم هي منزلة التوبة، وكثير من الناس إذا سمع لفظ التوبة بادر ذهنه وانقدح فيه المعصية والإجرام والانحراف، فيخاطب نفسه يقول: أنا من أهل المساجد ولست من أهل التيه والضلال، فلماذا التوبة؟ لكن يقرر العلامة ابن القيم أن التوبة هي أول المنازل وأوسطها وآخرها. إذا كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم المليئة بالجهاد المفعمة بالطاعات التي ما غفل فيها عن ذكر الله أبدا ختمت بالتوبة: سبح اسم ربك الأعلى، سبح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه آخر سورة كسورة نزلت، لأنها نزلت قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى 83 يوما. أما آخر آية نزلت آية البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذه قبل 9 أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك آخر ما نزل من السور سورة تحزمه وتقول له: حياتك الجميلة وصفحاتك المضيئة ليكن ختامها التوبة والاستغفار. يؤكد ابن القيم معنى لطيف: أن التوبة ليست بالضروري أن تكون من الذنوب، فإن الترقي في كمالات الطاعة ومدارج القرب من الله توبة. فمثلا أنت تواظب على الصلوات الخمس في المسجد، ولكنك لست من أهل قيام الليل، لأن ترك قيام الليل ليس بمعصية توجب التوبة. فإذا قررت أن تقوم الليل وأصبحت من أهل الليل فاعتبر تبت إلى الله، لأنك ترقيت في طريق رضاه درجة. فليس بالضروري أن تكون التوبة من المعصية، فالترقي في درجات الطاعة والاستمرار في منازل العبودية والقرب من الله توبة جديدة. والتوبة إما توبة بدايات وإما توبة نهايات. توبة البدايات إقلاع العاصي عن المعصية وترك المقيم على الذنب ومغادرته إقامته على الذنب. أما توبة النهايات إنها توبة أهل العزائم والبصائر والاستقامة والطاعة، يفعلون الطاعة ويتوبون، وسبب توبتهم أنهم رأوا تقصيرهم في الطاعة لتعظيمهم لله، فلذلك هذه توبة النهايات. وإلا قوله تعالى في سورة النور، وهي من السور المدنية ويعتبر من التي السورة التي تخاطب الصفوة من البشر، الصفوة منه الصحابة هم هاجروا وجاهدوا وصبروا، قال الله لهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. السورة مدنية والخطاب للجميع، فلا يستثنى من خطاب التوبة أحد، لأنه ما منا إلا وهو محتاج إلى التوبة، إن لم يكن في جانب المعاصي فقد أقلع وأمسك في جانب النيات والمقاصد وتجريدها لله، نتك في أي حاجة لله هذا يحتاج إلى توبة، وجانب الطاعات وجانب الطاعات إذ أنك أطعت، والطاعة حق الله عليك، هل وفيت الحق كما هو؟ هل وفيت الحق كما هو؟ يعني صليت لله صلاتك دي خاشعة ومتقبلة وصلاة كصلاة المرسلين؟ إذا كانت أقل من ذلك ففيها شنو؟ ففيها شنو؟ نقص. النقص يجبر بالتوبة. تأمل قول المصلي في أول أذكاره بعد الصلاة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أذن أول ما ينتهي من الصلاة بيعمل شنو؟ أول حاجة، أول لفظ. هذا يؤكد أن الاستغفار ليس بالضروري أن يكون من العصيان، هذا استغفار من طاعة، والاستغفار من الطاعة يعني يا ربي أمرتني بالعبادة وعبدتك وقصرت، فاغفر لي ما فات قلبي من الخشوع لك، فاغفر لي عدم قيامي وإتمامي الصلاة كما ينبغي. ثم حدث عن أهل الليل. إخوانا أي زول بيقوم الليل؟ ما أي زول بيقوم الليل، أهل الليل وبالأسحار هم يستغفرون، بل النيام أحق بالاستغفار منهم. إخواننا زول بيقوم الليل بيستغفر من شنو؟ الناس النايمين هم اللي يستغفروا، لكن زول قام الليل يصلي وفي الليل يستغفر، مما يستغفر؟ إنه قام الليل من خلال خشيته وتعظيمه وهيبته لله، فرأى أنه فرأى قليل ذنبه مع عظمة ربه كثير، رأى الذنوب كثيرة، فلذلك هو يستغفر. ومن هذا الاستغفار استغفار من دخل الخلاء، فإنه إذا دخل يدخل مستعينا بالله من الخبث والخبائث، فإذا خرج يقول شنو؟ غفرانك مما؟ ليه يقول غفرانك؟ عمل شنو هو؟ الناس السكارى الحيارة يقول غفرانك، هو لأنه خش الخلاء وجاء يقول غفرانك. ليه غفرانك؟ غفرانك باعتبار محذوف، في حاجة محذوفة، الكلام ما تامي، هي كلمة محذوفة، غفرانك معناه في شيء محذوف. من محذوف؟ المحذوف على تقديرين، التقدير الأول كان ينبغي أن أكون ذاكرا وقلبي حاضرا ولساني بذكرك معظما في كل حال، توقفت هذه اللحظات ولذلك أستغفرك من ذلك، لأنك حال قضائك الحاجة شنو؟ تمتنع شنو؟ عن الذكر. أو وما تخليت عنه من آفات وفضلات لو بقيت في بطني قتلتني، فهذا الإخراج نعمة وأنا لا أستطيع أن أوفي حقها ولذلك أستغفر من تقصيري. على تقديري، إما على تقديري هذه النعمة، أو أمسكت عن الذكر ولأنه من أهل المقامات العلية فترة إمساكي عن الذكر كان يفترض أن أكون ذاكرا لك، وطالما أني أمسكت عن الذكر أستغفرك من هذا. لذلك التوبة توبة البدايات وتوبة النهايات. سبحان الله، من توبة النهايات توبة الله على نبيه، بعد غزوة تبوك، بعد جيش العسرة. إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى جيش العسرة في تبوك، خلاص دي آخر غزوة غزاها. شنو آخر غزوة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ غزوة شنو؟ ما غزا بعدها، كان غزوة تبوك آخر غزوة. أجل عمل طوالي بعده، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. إنها توبة النهايات، توبة أصحاب المقامات العلية. فلا يترفع، هذه المقدمة حتى لا يترفع عن التوبة مترفع. طيب، كيف تكون بداية التوبة؟ كل واحد منا يحب أن يتوب إلى الله. كيف تكون بداية التوبة؟ إخواننا، نحن في الذنوب والمعاصي والخطايا والآثام مختلفون متفاوتون. عندنا من التقصير ومن الذنوب ومن المعاصي الكثير، متفاوتون. كيف نبدأ التوبة؟ كيف نبدأ التوبة؟ هي الرجوع إلى الله. كيف نبدأ الرجوع إلى الله؟ كل واحد منا الآن يقرر، إذا لم يتب يصبح ظالم. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالعباد قسمان: تائب وظالم. والظالم الذي يقول أنا لا أحتاج إلى التوبة، ظالم لنفسه بالجهل عن آفاته وخفاياه وتقصيره وعيوبه، وجاهل بربه الذي مهما عبدته أنت مقصر في حقه، تحتاج معه إلى توبة. لذلك كيف نبدأ التوبة؟ طيب، أولا، أي إنسان عمل معصية طبعا لا يخلو كل واحد منا من ذلك، عليه أن يتذكر لما يتوب أمور. الأمر الأول أن يتذكر ستر الله عليه أيام معاصيه. حتى أنت الآن تبت، في حاجات بتحتاج تلحق بها التوبة. يعني في ناس كانوا معاصي شديدة وبدوا يتوبوا في المسجد، ده بيحتاج أنه يتذكر كيف ستر الله عليه. ربنا ما سترنا، ما شوف سبحان الله كم ربنا ممكن يفضحك، فسترك حتى تبت إليه. كثير من المعاصي أنت تفعلها والخلق لا يعرفونها، وذلك بستر الله عليك. ولذلك يقول ابن القيم في المدارك هنا كلام لطيف: إذا أثنى عليك أحد وحشكرك، إنما يثنون على عظيم ستر الله عليك، إذ أنه لو كشف لهم باطنك ما سلم عليك أحد. صح ولا ما صح؟ ما صح إيه في قلبك؟ كان ربنا وراها الناس والله يزول يديك سلام الله ما فيه، لكن ربنا ترى ساترك. ولما نقول لك والله أنت زول كويس وأنت زول فاضل، ده يثني، لا يثني عليك، هو يثني على من؟ على عظيم ستر الله الذي أسبغه وسترك به سبحانه وتعالى. إخواننا، تتذكر ستر الله. الأمر الثاني، تتذكر كيف أنك تجرأت على الذنب وارتكبت المعصية وتعديت الحدود وارتكبت المحارم. إخواننا، ما في شيء عجيب. أولا إخواننا، يعني ابن القيم في منزلة التوبة، أطول منزلة في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في المدارك منزلة التوبة، أمكن تقريبا من صفحة 100 وشوية لحد صفحة 400 وشوية، دي بس كلها التوبة. أطول منزلة، كل المنازل أقل من منزلة التوبة. لماذا؟ لأنه تحدث عن خفايا وأسرار في التوبة. يعني مثلا إذا لو أنك عصيت الله سبحانه وتعالى، كويس، كيف كان عصيانك؟ لأنه بيوجب إما توبة وإما توبتان. لو أنك كنت عاصم وضميرك يؤنبك وقلبك يقلقك وفؤادك يزعجك، تب إلى الله توبة واحدة، ولو أنك كنت تتعاطى المعصية مع فرح ونشوة ولذة بها تحتاج إلى توبتين، توبة من المعصية وتوبة من الجرأة واللذة والفرح بالمعصية، توجب شنو؟ توبتان، توبة من المعصية وتوبة من شنو؟ من الجرأة واللذة والفرح بشنو؟ بالمعصية. يقول ابن القيم أشد درجات الغفلة الفرح بالمعصية. المؤمن إذا عصى يعصي وقلبه ماله يقلقه ولا يرتاح أبدا، تجده عاصي وهموم. ليه؟ لأنه واقع في معصية. في نوع من الناس يعصي وهو فرح، أدنى درجات الخوف والقلق لا تأتيه، هذا قلبه على قسوة وغفلة. وأشد من ذلك المجاهرة بها، يتكلم أنا والله أنا سويت كذي وكذي باستهتار وبلا مبالاة لا يبالي، هذا يحتاج إلى توبة من هذا الجرم، لأن عدم المبالاة والاستهتار والجرأة جرم أشد من الجرم نفسه، جرم أشد من شنو؟ من الجرم نفسه. وهذه مسألة مهمة. طيب المسألة الثانية، العاصي إذا عصى الله أحيانا تأتيه عقوبات، هذه العقوبات تنبيها له. فكم من عاصٍ كان في غفلة فجأة تقع عليه مصيبة بمثابة صدمة ترجعه إلى الله، حصل ما حصل يقول بالله نحن كنا غفلانين، طوال يقوم يمشي طوال يغتسل وتوضى ويمشي طوال على الصلاة والجامع وكذا، حصلت له مصيبة غيرت مجرى شنو؟ مجرى حياتي. ده حصل ولا ما حصل؟ حصل. طيب فالمعصية الفرح بها واللذة بها معصية أخرى ودلالة على الغفلة، ومن شؤم المعصية أنها تلد معصية. إخواننا شوف المعاصي عندنا مشكلة، كثير من الناس يستهون المعصية، يقول لك ما في حاجة، يقول لك يا أخي والله طالما ربنا بيغفر الذنوب جميعا أنا أعصي. خطورة المسألة في أنك إذا وقعت على المعصية لا تأمن الخواتيم، لا تأمن شنو؟ على ماذا سوف تموت، وبماذا يختم لك، أنت على خطر. والمعصية تجري على الله، ترفع حجاب الهيبة كما قال ابن القيم، يعني شنو؟ الزول بيكون خايف من المعصية، بيكون ملاوز، يقوم يعمل وخايف، قلبه يدق وما يرتاح بل ما ينوم. أي تاني يخليه يتعاطى نفس المعصية، يقوم يعملها كويس وهو برضو شوية كده خايف، لما يرتكب ذات المعصية للمرة الثالثة لا يبالي بخوف ولا ضمير حي لأن الضمير مات. فخطورة المعصية أنها تجرئ العبد. طيب ربنا سبحانه من رحمته أنه يصيب العباد بمصائب، قال تعالى في الحديث القدسي أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب فإن تابوا فأنا حبيبهم، إن الله يحب شنو؟ التوابين. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، برضو برجعهم بعالجهم ربنا سبحانه وتعالى. فمن معالجته إياهم أنه يصيبهم بشنو؟ بالمصائب. طيب ده شيء أكيد القيم بيقول في شيء، في شيء خطير بيخلي الإنسان يتجرأ على المعصية ويستمد بها، هل هو شيء خطير شنو؟ قال يعاقب الله بعض العباد على ذنوبهم بمصائب في أموالهم أو أبدانهم ليرجعوا إليه ويتوبوا، ولكن أشد العقوبة ترك العقوبة. أشد العقوبة شنو؟ ترك العقوبة. كيف؟ لأنه قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن شنو؟ ده مكتوب أصلا، وده أشد العقوبة، يعني من عقوبة الله لعبده ألا يعاقبه لينتبه ويتوب، فيترك العبد يزدر في غيه ويتمادى في ضلاله، إذ أنه لو عاقبه كانت العقوبة رحمة به، فيرفع عنه العقوبة لأنها رحمة، فيتركه بلا عقوبة ليلقى الله عافيا بسوء خاتمة. ترك العقوبة شنو؟ أخطر أنواع العقوبة. ليه؟ لأنها تجعل العبد في غفلة فلا ينتبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، التوبة لها شرائط مجملة في ندم وإقلاع واعتذار. الندم أن يتحرك قلبه وأن يتألم فؤاده على أيامه الخوالي المظلمة السوداء، فإذا تذكرها جرت مدامعه وحمد الله. والإقلاع لا يتصور أن يكون رجل قد أقام على معصية يباشرها ثم يدعي أنه تائب. أما الاعتذار، إذا كان الاعتذار من باب المحاجة لله، يعني أنا والله ما كنت أدري أعمل كذي ولكن عملت كذي، والأيام ديك أنا كنت يعني يا الله عندي أزمة يعني شديدة وشفع بكركم وما لقيت لي قرش، مديت إيدي ست لي حبة القرشات، يعني أعمل شنو؟ دي توبة؟ ده اعتذار؟ ده يا أخي عندك شنو ده يا أخي؟ هذا الاعتذار لا يرد. الاعتذار المراد هو اعتذار الاعتراف والذل لله، كقولك شوف سبحان الله ابن القيم يقول شنو أنا رحمه الله، يقول لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولا عذر لي فأعتذر. بس قال الله كذي، قال لي والله ما عندي براءة من ذنب عشان أعتذر، ولا قوة فأنتصر، ولا عذر لي فأعتذر، ولكنني مذنب مستغفر. الكلام ده مجيح مش كده؟ ابن القيم بشره يقول إذا عصيت فقل ربي ما تجرأت على عصيانك جرأة عليك، ولكن غرني سترك الذي أرخيت علي، وغرتني نفسي السيئة وسولت لي وغرني بك الغرور، اللهم فاغفر لي ما مضى واحفظني فيما بقى. شوفوا الاعتذار بيكون كيف، ده اعتذار لطيف. بالمناسبة ده يدخلني في إشكال، الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج ده الحسن البصري قال كنت لا أرى للحجاج حرمة، ما هو في النهاية مسلم. الزول ده كان في زول قاعد معانا في السودان وعمل الأذنب ذنوب شنو كثيرة، وكتل وسوى ومات. بيقولوا شنو؟ اذكروا محاسن شنو موتاكم. يا أخي إذا كان لما أسلم عكرمة بن أبي جهل، طبعا أبو جهل ده الصحابة طوال يطعنوا فيه ويستحق، مما أسلم عكرمة ولده الرسول قال له لا تسبوا أبا جهل فإن أذية الميت تؤذي الحي. ولده قاعد نبذوا أبوه ما برضى، في نفسه برضى بتأذوه. فيا إخوان، الحداد الحسن البصري كان بكره كراهية شديدة، قال فبلغتني عنه مقولة، بلغتني عنه شنو مقولة، قالها في سكرات الموت، أوردها ابن كثير في البداية والنهاية. قال الحجاج في سكرات الموت داير يموت، قال شنو؟ الناس قاعدين حوله هما عارف الناس بيقولوا على شنو، قال اللهم إن هؤلاء القوم ينتظرون موتي لأموت ويفرحوا. شوف على الناس قاعدين منتظرينه، قال له الناس دي فينا في سن جواهم دعنا أموت عشان ارتاحوا مني، اللهم إن هؤلاء القوم ينتظرون موتي لأموت فيفرحوا، وإنهم يزعمون أنك لن تغفر لي ولكنك أكرم منهم فاغفر لي. الحسن البصري قال بعد أن سمعت أن الحجاج قال هذا الكلام أمسكت لساني عنه، لأنه زول في سكرات الموت بيقدر يقول كلام قدر ده؟ ما في، إلا يكون زول في قلبه في حاجة في سر. إن هؤلاء القوم يزعمون أنك لن تغفر لي وأنت أكرم منهم فاغفر لي. يا أخي الزول ده والله الكلام ده شعجب. طبعا يا إخوان الحجاج ده بالمناسبة كما قال ابن كثير خلاصة ما ترجم له قال الحجاج ابن يوسف له حسنات، كان يحفظ القرآن وقاتل الخوارج في 80 معركة ونشر الدين في بلاد الكفار، له حسنات مغمورة في بحور سيئاته، توحيده بالجملة وأمره إلى الله، توحيده بالجملة وأمره شنو؟ إخوانا لله في خلقه تصريف وأسرار سبحان الله. عبد الملك بن مروان طبعا أخوانا عبد الله الله يعتبر من الفقهاء الذين روى لهم الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، كان يقول في المنبر اللهم إن ذنوبي كثيرة فامح بقليل عفوك عظيم ذنبي. بس قال له يعني مهما كانت ذنوبك كثيرة عفو الله ما بكون يعني كثير، بسيط من عفو الله يستوعب ويستغرق كل ذنوبك وذنوب العالمين. فلذلك الاعتذار في التوبة مهم. طيب في حاجة اسمها حقائق التوبة، لأنه نحن نكون تائبين وما نكون عارفين حقائق التوبة. أولا التوبة من تأخير التوبة، التوبة من تأخير شنو؟ بمعنى زول عمل معصية مفروض أول ما عمل معصية توب على الفور، فتأخيره التوبة تأخير لواجب على الفور، وهذا اسم لازم وذنب ممكن يحتاج أن يتوب منه. يعني مثلا زول شهر بيعصي الله بعد شهر قام تاب، يا الله توب عليه، أول حاجة توب من الذنوب اللي عملتها في الشهر دي، وتتوب كونه إنت ذات مؤخرة شهر ليه؟ كونه أخرت التوبة شهر دي دائرة لا توبة ثانية، دي من حقائق التوبة. طيب اثنين تعظيم الجناية. شوف يا أخواننا الإنسان دائر يتوب إلى الله يعظم ذنبه ويرى أن الذنب عظيم. طيب ده واحد. الحقيقة الثالثة اتهام التوبة، اتهام التوبة، اتهام التوبة شنو؟ طيب اتهام التوبة في سؤال يسأل للتائب هل تبت عجزا عن الذنب أم تبت خوفا؟ بمعنى في زول ده يشرك بعدين مرق من بيته وحام بالبيت بكل جوانبه لقى السلك الشايك ده وشي كبير، قال خلينا ذاته خلاص رجع، ده ما سرق وما تاب، مع انه ما سرق برضه ما تاب لانه ترك المسألة لشنو؟ لعجزه. رجع رجوعه ده خوفا من التلتلة وليس خوفا من الله، عشان كده تتهم توبتك. من قصدت بالتوبة؟ هل قصدت بها الله سبحانه وتعالى؟ طيب عشان كده قام ربنا قال عن شنو؟ عن أهل النفاق الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال شنو؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، تقطع قلوبهم بالتوبة، يعني كان الشيء ما لسه بيقلبوا وما عملوا لكن مضمرين السوء، كان ما بيكون خايفين من ربنا، إذا ذا يسألوا قلبوا تتقطع لا يعتبر تائب إلى الله. فده اتهام التوبة، تتهم التوبة. طيب ثانيا دائما تتهم أنك مقصر، ثم من اتهام التوبة أن ترى أن التوبة من الله وليست منك، لأن التوبة هداية يا إخواننا، البهدي منه البهدي الله سبحانه وتعالى. إخواننا أنت شوف الهداية ربنا سوقة للعبد، يعني سواء أي واحد كده فيكم الحمد لله بقيتوا من الناس المساجد وأنا معاكم كده، تذكر تاريخك قبل ما تكون من أهل المساجد بيكون في خلل ما في حياتك صح؟ تذكر الأيام دي حاجة تأسف على تأسف شديد، لما تتذكر التاريخ بتاعك حتى انك انت ما كنت عاصي لكن برضو ما كنت قريب من ربنا، هذا القرب الذي تحس بالطمأنينة والعافية على قلبك والراحة والسكينة واللذة والأنس والقرب من الله برضو ما كافي صح؟ طيب إخواننا، لما تتذكر هذا الكلام أنت تذكر أن ربنا هداك، هتلقى ربنا هداك في موقف، موقف في دمه. يعني ناس ربنا يشدون بشنو؟ موقف. زازان الكندي، زازان الكندي، ده رجل بتاع عود يضرب العود ومعه ناس يغنوا ويسكروا. مر عليهم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، سمع الصوت عجبه شديد، قام قال: يا له من صوت جميل لو قرئ به كتاب الله. وفات، بس رمى كلمة واحدة ومشى. قال له زوجة ماشي بيدقى شنو؟ قالوا قال كذا. قالوا دمنه؟ قالوا ابن مسعود خدت العود ومشى لحبه. قال له انت صحابي؟ انت شفت الرسول الله؟ قال لي اي. طبعا لسه ما عندها بقايا خير في نفسها. قال له انت شنو؟ قال طيب مره لقيت زوج شايل العود بيقول قلت يا له من صوت جميل لو قرأ به كتاب الله. قال انا صاحب الصوت وقاعد ابكي. زادان قاعد ابكي. قالت ابن مسعود وقاعد ابكي. ابن مسعود ذاته قاعد ابكي. قال ابن مسعود ابكي شنو؟ قال هذا حبيب الى الله، ان الله يحب التوابين. تاب الان، ده معناه بقى حبيب الله. زازان مشى شال العود كسر مع دق مع الوقت كسر في محله. ودي يا اخواننا مساله مهمه في التوبه، انه الانسان لما يتوب عليه ان يقطع الصله بكل ما من شانه ان يعقل صفو التوبه. ولزم ابن مسعود وسلمان الفارسي، فكان امام الفتوى في عصره زازان من مغني لعالم. تخيل ابو داود صاحب السنن رحمه الله، ابو داود يقول لك سنن منه، سنن أبي داود. قال أهل العلم رحمهم الله: من كان في بيته سنن أبي داود في بيته نبي يتكلم. في بيته نبي شنو؟ يتكلم. سنن أبي داود 5 مجلدات. أبو داود شيخه أكبر زول سكي في زمنه اسمه القعنبي عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب. القعنبي ده لقى ناس قاعدين وهو بتاع خمرة، قال لك سكر سكرة شديدة، لقى ناس قاعدين، قال ناس قاعدين شنو كمان؟ قال لها: هؤلاء يتحدثون الحديث، معهم شعبة بن الحجاج. قال: ومن شعبة؟ قالوا: شعبة محدث. قال: ما معنى محدث؟ محدث يعني شنو؟ قال له: يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك: والقعنبي كان يلبس الأحمر، هدومه كلها حمراء، جلابيته وعمته، شوف الزود مشاتر مشاترة. ولبس الأحمر دلالة على الجهر بالمعصية، يعني زول يتكلم معي ما فيه. جاء وقف لشعبة فج الناس وقف قدامه، قال: أنت محدث؟ قال: نعم. قال: حدثني. قال: لست من أهل الحديث، ما بتشبهه. طوال سلة سكينه. قال: والله لا تحدثني أو لا أطعننك. كويس طوالي. قال له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رمى السكين ومشى البيت، اغتسل وجقعت في الدرس. ولحق الإمام مالك، يعتبر من أكبر تلاميذ الإمام مالك القعنبي، ثم أصبح شيخا لأبي داود في الحديث، أصبح أكبر محدث. بل قال له: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رمى السكين ومشى، ما زاله. التوبة دي وقت ربنا يريد لك بيسوق لك سواقة. الفضيل بن عياض رحمه الله، الفضيل لا يحتاج الكلام عنه، الفضيل هو الفضيل. الفضيل كان قاطع طريق، زول قاطع طريق، رباطي، رباطي كبير. رباطي قال لك: الأم إذا أرادت أن تخيف ابنها في البيت تقول له: أسكت وإلا ناديت لك الفضيل. طوالي أسكت البقولة بنادلك الفضيل بخاف. زور رباطي قدر ده، قال لي مرة قاعد في الصحراء شاف له خيمة، مش على الخيمة دي، الخيمة دي فيها 2 قاعدين مولعين فانوسهم قاعدين في الخيمة، يبيلوا نوافة وحاجات الموافة. هو بيسمع مشى الصنط، قام سمع الواحد يقول للثاني: كيف بك لو أدركنا الفضيل بن عياض؟ حسب الله كان حق عجيز جينا كذي وطبق فينا زود، نحن نعمل شنو نسوي شنو؟ الناس دي ملاوزين. قام قال لي يا أخي يا أخي قال لي يا أخي لما أخفتنا في هذا الليل يا أخي يا أخي مالك مخوفنا؟ قال لي اثنين ما بيدروا عليه قاعد يقرأ القرآن والفضيل يسمع بس في آية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ الآية دقت في قلبه خلاه مشى البيت بدري على غير العادة رقد. في النوم أتاه من يأخذ بتلابيبه يقول له: يا فضيل، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أما أن لسه في ضلالك ده؟ قام مفزوع، سمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر، اغتسل وذهب المسجد لأول مرة، وقف في الصلاة فقرأ الإمام: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ بكى في الصلاة بكى. قال: والله ما أريد بها إلا أنا، الآن أنا ربي. بس المفارقة لها الهداية والعناية الإلهية، الرب نداري هدى فعلا. يقول لك ما بيهديك كريم شنو تعبان، والله والله نسأل الله أن يهدينا. فده معنى شنو؟ معنى التوبة من الله، ولله توبتان إحداهما توبة قبل توبة العبد وتوبة بعد توبة العبد. التوبة الأولى من الله أن يتوب على العبد ليتوب، أن يتحرك نحو التوبة، والتوبة الثانية أن يحفظه بعد التوبة. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا فلولا أنه تاب عليهم لما تابوا. هم في غفلة ذكرهم التوبة وحرك في قلوبهم الأشواق نحو التوبة، فانتبهوا كأنهم كانوا في سبات وناموا. من الذي أيقظهم؟ من الذي نبه قلوبهم؟ إنه الله. إذن هو الذي تاب عليهم قبل أن يتوبوا له. ده معنى لطيف جدا من لطائف معاني التوبة. طيب، أهم شيء من علامات صدق التوبة أن يكون العبد بعد التوبة أحسن حالا من شنو؟ مما كان قبل شنو؟ قبل التوبة. دي نقطة مهمة. طيب، ندخل في نقطة أهم شديد. تساءل علماء السلوك والتربية أيهما أنفع للعبد بعد أن يتوب؟ أن يكون دوما متذكرا لجنايته خائفا وجلا منها، أم أن ينسى الجناية وأن يقبل على الله بقلبه؟ أيهما أفضل؟ طيب، التفصيل شنو؟ ذكر الجناية فيه فائدة إذلال النفس. إخواننا زو حتى لما يتذكر الذنب يتذكروا تحسرا، ذكروا شنو؟ في ناس تابوا من الخمرة، لما يجي يحكي لك يقول لك يحلل أيام زمان، والله بكده بسرب شراب يا أخي. شنو ده يا أخي؟ بتوبة شنو دي يا أخي؟ دي كويس، لكن دي ما توبة. يعني حتى الذي يتذكر المعصية يتذكرها شنو؟ ندما وحسرة وألما زحلان. كيف أنه يأتي هذه المسألة؟ طيب، الأفضل أن يقبل العبد بقلبه على الله. تذكر المعصية يكدر صفاءه مع الله. كيف؟ إذا تاب يلقي المعصية أمامه ويقبل على الطاعة، فيصبح في مقامات الأنس والشوق والمحبة والقرب من الله والصفاء مع الله وجمع قلبه مع الله. فإذا شعر أن هذا المقام أوجب له نوع من أنواع الدعوة والتكبر والعجب، يرجع مرة إلى الذنب، يذكر نفسه بالذنب حتى لا يتعالى أو يتكبر. فالأصل أن يكون مع الله في صفاء، ما يتذكر المعاصي. معاصي بك ما تتذكر، ما تقول والله زمان كنت بعمل كذا وزمان كنت، ما تتذكر حتى تحسر، ما تتذكره. لكن لما تقعد أنك أنت بقيت شاعر نفسك أنك أنت بقيت إنسان، يعني مقامك شنو؟ عالي، تقوم تعمل شنو؟ لا يا أخي، اسمع، أنت قال نفسك شنو؟ تتذكر لما كنت بتعمل كذي وبتعمل كذي وبتعمل كذي وربنا تاب عليك وسترك وهكذا. ثم من حقائق التوبة إخواننا معرفة أمرين: أو معرفة ثلاثة أمور. الأمر الأول معرفة ربك، ومقام التوبة يعلم ويعرف الإنسان بربه. ليه؟ اسمع هذا الكلام، لأن التوبة تجعل العبد يطالع أسماء الله وصفاته التي هي على الكمال، وللأسماء والصفات آثار تقتضيها. فهو غفور، لولا أن هنالك عباد يذنبون لما كان شنو؟ لما كانت المغفرة. صح ولا ما صح؟ فالزول لما يجي في مقام التوبة حيطالع بعض شنو؟ بعض الأسماء والصفات. ما هي الأسماء والصفات المناسبة لمقام التوبة التي يطالعها قلب التائب؟ الودود، الغفور، الرحيم، الحليم. حلم عليك أيام عصيانك فلم يعجل عليك بالعقوبة. الحليم، البر، التواب، الغفار. وإني لغفار غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فالتوبة تعرفك الله، أنت تقف في مقام التوبة بقلبك مع الله، فتطالع أسماءه سبحانه وتعالى، ثم توجب لك هذه المطالعة أربع مراتب في الذل يا أخوان، لأنه أصل الذل مراتب أربع. الذل الأول ذل الحاجة، وهذا يشترك فيه الكافر والمسلم والمؤمن والجاحد والبهيمة، كلهم يحتاجون إلى الله. في كافر ما بيحتاج إلى الله؟ في طعامهم وشنو؟ وشرابهم وحياتهم. ده شنو؟ الأول، الذل الأول. الذل الثاني ذل العبودية، وده بالاختيار، أنت اخترت أن تكون ذليلا لمن؟ لله. ثم ذل المحبة، وهذا أعلى درجة، قدر ما تحب الله بتنذلله. ثم ذل المعصية، يا إخوانا المعصية تخلي شنو؟ تنزل لكن مثل بعد أن تطالع أسماء الله وصفاته بقلبك. هذا الذل بمراتبه الأربع، ذل الحاجة وذل العبودية وذل المحبة وذل المعصية، إنما يكون بتعظيم الله. هنا في شيء مهم جدا في التوبة، يعني مطالعة أسماء الله وشنو وصفاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الباعث على التوبة، إخواننا بيخلينا نتوب شنو؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل منكم أضل راحلته بفلاة. شرط يكون في فلاة، صحراء كبيرة عنده راحلته ناكته على الأكل والشراب وأي حاجة ضلت منه، قال فبحث عنها حتى جهد، عرق عرق والدنيا صحراء. قال فاضطجع تحت ظل شجرة وقد أيقن بالهلاك، نام، فلما استيقظ وجد راحلته عنده. ربنا بيفرح بتوبة أحدنا أشد فرحا من ذلك الرجل الذي أيقن بالهلاك ثم نجا، هو فرح يليق بجلاله. قال فأخذ بلجام الناقة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال أخطأ من شدة الفرح. وطبعا يا إخواننا هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، أن من وقع في الكفر في حالة الفرح الشديد أو الغضب الشديد لا يعتد بقوله. وكذلك الطلاق، ده في الفرح الشديد، وممكن العكس يغضب شنو؟ غضب شديد. فلا إخواننا ده يوريك إنه الإنسان ما يتسرع في تكفير المعين، يعني ما تقول لزول يا كافر كده أو فلان كافر، ليه؟ لأنه في أشياء بتمنع الكفر. ده حتى لو في زول قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، حكمه شنو؟ كافر، لكن أخطأ من شدة شنو؟ ما كفر، ولكن قال أخطأ من شدة شنو؟ من شدة الفرح. إذا أو النظر الأول قلنا أن تزول إلى ربك، النظر الثاني أن تنظر إلى مصدر الإزعاج بالنسبة لك ومنبع الشر اللي هي شنو؟ نفسك. ونعوذ بالله من شرور شنو؟ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذا نظرت إلى ربك بالتوب، ولو نظرت لنفسك وتقصير شنو؟ بالتوب. يا أخوانا كثير من الناس ما بتوب. ليه؟ لأنه يقول لك أتوب من شنو؟ لو قلت له توب إلى الله يقول لك ما لي شايف عليه شنو؟ ما تراني كويس، شفت عليه شنو؟ يا أخي شفت عليه حاجة، لكن نفسك دي كعب في يوم من الأيام بتضلك. الأمر الثالث أن تنظر إلى عدوك. عدوك شنو؟ غير نفسك. عدوك شنو؟ الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان عدوك، عدوك. طيب، لكن الشيطان ابن القيم هنا جاب له كلام قاسم. قال للشيطان في إضلال الإنسان ستة عقبات. ستة شنو؟ عقبات. العقبة الأولى الكفر، يشككك في ربنا وفي القيامة وفي اليوم الآخر وفي الرسل كده. فإن نجوت ومنه سلمت بقيت مكافر. أتاك من عقبة البدعة، والبدعة أحب إلى شيء إلى إبليس من المعصية. ليه؟ لأن صاحب البدعة على البدعة مقيم لا يغير حاله، لأنه يحسن بنفسه الظن. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما في ناس عندهم عمل وتعبانين تعب شديد وبعدهم خشوا النار. وجوه يومئذ خاشعة صفة مدح، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إما ما كانوا مخلصين، إما كان العمل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهد اجتهاد شديد وتعب تعب شديد، لكن ما كان موافق للسنة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو شنو؟ فهو رد، يأتي من باب البدعة، والبدعة أحب إلى إبليس. وابن القيم يقول تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأفعال فولدت الفساد في ديار الإسلام. وابن تيمية كان يقول تزوجت الحقيقة الكفرية البدعة الأصلية فأنجبت الضلال. شنو تاني؟ البدعة والكفر كانت لم يحصل شنو؟ يحصل الضلال المبين. فإذا نجا من البدعة أتاه من باب الكبيرة يزينها ويحسنها في نفسه، ويأتيه بأقوال وعبارات يقول له غدا تتوب، ولكنه إذا قارف الذنب قيده الذنب فما استطاع أن يتوب. تخيل هنا الخطورة، يقول له غدا تتوب وهكذا. فإذا نجا من المعصية والكبيرة أتاه من باب الصغائر. من باب الصغائر كيف؟ يقول طالما أنك اجتنبت الكفرة وخرجت من البدعة والكبائر لا يضرك مشاهدة المسلسلات مرة مرة، ما في حاجة. إذا زول قاعد تصلي الصبح وقاعد تصلي في الجامعة ما تعاي مرة مرة ما في حاجة. والأفلام بس أهم شيء صلي في الجامعة، شيء طيب لك أهم شيء صلي في الجامعة. لا، عشان أزول أتأكد مني أحكي شوف الضلال ده. أعوذ بالله. قال لك يأتيه من باب الصغائر، والصغيرة مدمرة. قال ابن عباس لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وأرادوا أن ينضجوا طعام، أتى هذا بعود وأتى هذا بخشبة وأتى هذا بشوك وغصب شوك، فاجتمعوا فأوقدوا عليه النار. قال هكذا محقرات الذنوب اجتمعن على المرء حتى يهلكنه. قال فإذا نجا من الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة بخلي، قال يأتيه من باب أن يستغرقه بالمباحات. يجيك أشياء، شوف شوف شوف شوف بلا ضالة، ليس فيها ذنب البتة، ما فيها معصية، ولكنه يشغلك بها. كيف يشغلك بها؟ تفوت عليك المكاسب والأرباح في الآخرة، تخليك وقت كنت حتستثمره. يا إخوانا دي نظرة مهمة جدا، دي نظرة شنو؟ مهمة. يقول ابن القيم: والذنب شؤم من ناحيتين، شؤم أنه صرفك عن الله وأدى إلى مقت الله، عملت حاجة ربنا شنو بتغضبه. الشؤم الثاني أن مكان الذنب كان ينبغي أن تكون هنالك طاعة، فالذنب غضب عليك ربك ومنعك شنو؟ ومنعك الطاعة. الطاعة وين؟ وين منعك الطاعة؟ في محل الذنب. يعني مثلا أنت راكب عربيتك ممكن تسبح الله، كان قاعد يتلف التعاين في البنات ما حسبح الله، بقى معصيتين كتبوا ليه عاين في البنات، ده خلاص كتبت. وفي وانت ضيعت زمن كم في تذكر فيه الله، طالما انشغلت بالمعصية ضاعت شنو؟ ضاعت الطاعة في المستقبل، لأنه قلبك ثاني ما حد مؤهل. ثانيا ضاعت الطاعة التي كان ينبغي أن تكون في محل شنو؟ في محل المعصية. إخواننا الوقت بنقضيه في الطاعة في المعصية ده ما وقت، والله دي مرتبة، والله مرتبة عالية علودي يا إخواننا. محل المعصية يتحسر المؤمن ليس للمعصية، أنه لم يملأ وقت المعصية طاعة. شوف إخوان الفرق شيء عجيب، يعني أنت عليك أن تغتنم كل فرصة وسانحة. فشغلك بالمباحات كما قال ابن القيم يعني رحمه الله تعالى يمنعه من الأرباح العظيمة والمكاسب الكبيرة والمنازل العالية الرفيعة، فينشغل بالمباحات. دي العقبة الكم؟ الخامسة. إذا نجا لا يتركه الشيطان، قال يأتيه من باب شغله بالمفضول عن الفاضل. يأتيه من باب شنو؟ شغله بالمفضول شنو؟ عن الفاضل. لقال أنت أصلا ما حتضيع زمنك في وقت مباح، لازم تعمل طاعة، بدلا من أن تعمل الطاعة الأكثر أجرا يجعلك تعمل الطاعة الأقل أجرا. فبدلا من أن تقرأ القرآن يصرفك إلى صحيح البخاري، يخليك بس مقبل على البخاري، تقرأ البخاري كل يوم. إذا بقى في زول فهم كل بس يقول لك البخاري أحسن حاجة يوميا من الصباح لحد المساء يقرأ البخاري، والله ما يفتح على يمسك كتاب الله يقرأ. ده شغله الشيطان بالمفضول على الفاضل، كونه قرأ البخاري ما أثم، لقى أجر. لكن هل بلقى أجر بكل حرف حسنة ولا والحسنة بعشر أمثالها؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ابن القيم قال شنو؟ علق بعده طبعا انتهى كده من الفصل الأول من فصول التوبة. الفصل الجاي بيتكلم عن أحكام التوبة، توبة القاتل هل عنده توبة ولا ما توبة، وكان قتل الزول والزول مات وأهل الميت عفوا عنه هل عنده توبة ولا ما عنده توبة، أحكام شنو التوبة. قال شنو في العقبات دي؟ قال ومعظم الناس أتاهم الشيطان من العقبات الخمسة الأولى، بيكون انتهى منه مرة واحدة، ما بيحتاج يقرون البخاري ذاته لأنه انتهى منه من الأول. قرأت البخاري ده لناس الشيطان غلب فيهم الحيلة، بدل ما يخليهم عنده حسنات كثيرة يخلون عنده حسنات أثيم بسيطة بس. وعلاج ذلك بالفقه والبصيرة في الدين. الفقه والبصيرة في شنو؟ في الدين، فقه الأعمال الصالحة. الناس بيعملوا الأعمال لكن حقه تعرف بالعلم أي الأعمال أعلى درجة، عشان تعرف تجد تميز بين شنو؟ بين العمل. متين تقرأ البخاري ومتين تقرأ القرآن، الأصل تكون تقرأ القرآن مرة مرة تتفقه تقرأ البخاري تدي وقت وتدي وقت. أما لو ما عندك بصيرة في الدين، عبد الله بن المبارك أول حاجة عالم وغنيان، وكان بقيت عالم وغنيان ربنا فتح عليه فتح شديد، ما بتحتاج لك ليزور أصلا، ودي أهم حاجة. جاته مرة تجحد، مرة بتقول لله يا محسن لله، وقاعد في الدكان في الترابيزة، وبعدين ولد شغال بيع، ولد قاعد في الخزنة، الدكان كله حقه دير مشغلهم بالأجرة، قال الولد في الخزنة يعطيها، وقال المرأة امشي لبتاع الخزنة خلي يصرف لك. بتاع الخزنة طبعا ما عرف الحاج ما حبه لازم يشاور، قال الموظف قال له كم كده، أشار إليه بأصبعيه قال درهماني، قال 200 درهم. تديها 200 درهم 200 درهم كثيرة كثرة شديدة من المبارك. يعني ده ما لجات تشحت أدى 20 مليون في فشة حدا الزور. طبعا الحق حق الراجل أداها ما لقت. قال له والله لقد أعطيتها أكثر مما تستحق. 200 ليه 200؟ قال له كثير على. قال هذا كثير. قال له ابن المبارك رأيت امرأة شابة تتسول فخشيت أن تحملها الحاجة على فعل ما أكره من المعاصي فأردت أن أعفها. يا أخوانا لو جاء محسن داري إدي تقول لي يا أخي داري مركز صحي يقول لك لا لا إلا جوامع بس. إلا شنو جوامع؟ تقول لي يا أخي اسمع نحن ما دارين جوامع. جوامع الحمد لله مليانة. داري لنا مركز صحي. يا أخوانا الأجر بالشيء الأنفع لمنه للعباد وليس الأنفع لنفسك. أنت داير الأنفع لنفسك، داير الأجر الكثير أنفع لنفسك، لكن الأنفع للعبادة الآن المحتاجين شنو؟ مركز شنو؟ مركز صحي. لأنه أيضا قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس شنو؟ جميعا. أنت لما تعرف مركز صحي وناس كان ممكن يحصل لهم هلاك ونجوا فكأنما أحييت الناس جميعا. فالأمر بيحتاج إلى فقه وبصيرة في شنو؟ في الدين. نكون قد وصلنا بذلك إلى نهاية درس اليوم من كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. كنا مع منزلة التوبة ولازلنا ونستمر إن شاء الله مع منزلة التوبة في أكثر من درس حتى نستوعب هذه المنزلة العظيمة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-lsunnah.net